والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية من في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حفظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة، والمراد في الجملة قوله ما سبق، فيما سبق ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، حيث قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أهل السنة والجماعة عقيدتهم باب الأسماء والصفات أنهم يجمعون بين النفي والإثبات، فلا ينفون عن الله إلا ما نفى عن نفسه، ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبتون إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله والصفات. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الجملة ما يدل على هذا الأمر، يذكر الأدلة من كتاب الله والسنة رسوله التي تجمع بين هذين الأمرين، الإثبات والنفي. ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، سورة الإخلاص يعني التوحيد، فهذه السورة لعظم منزلتها تعدل ثلث القرآن، ولا وذلك أن القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة فيها صفة الرحمن فهي في التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن. قد جاء في ذلك نص على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الذي نفسي بيدك إنها، أي سورة الصمد أو الإخلاص، إنها لتعدل ثلث القرآن. فقل هو الله أحد دلت على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وسورة قل هو قل يا أيها الكافرون دلت على التوحيد القصدي الإرادي الطلبي، وهو توحيد الألوهية. ولهذا قد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكون المسلم دائما استحضار لهاتين السورتين، فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ المسلم مبتدئا يومه بفسق الفجر بهاتين السورتين بعد الفاتحة، ويختم يومه بهاتين السورتين، بل حتى في طوافه في جميع أنواع الطواف يصلي ركعتين ويقرأ فيهما هاتين السورتين. يكون المسلم مستحضرا للتوحيد في جميع سؤال إلى حراك حياته، جميع حراك حياته، ويبدأ يومه ويختم يومه بالتوفيق. وهاتان الصورتان جمعتا أقسام التوفيق. فقوله قل هو الله أحد، أي قل لهم يا محمد، لما سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أو اليهود أنكب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي خلفهم أن الله واحد. وفيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتبرده بها المنافية للشريك والمثيل والنذير من كل وجه. الله واحد في ذاته وواحد في صفاته ووحد في أفعاله. الله أحد، الله الصمد، فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها. ومعنى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة. وقيل أي السيد الذي كمل في سؤدده وشرفه وعظمته، وفيه جميع صفات الكمال، والذي تصمد إليه الخلائق وتقصده بجميع حاجاتها ومهماتها. وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال. وقوله لم يلد، أي رب العالمين لم تله صاحبة، فلم يلد أحدا، فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى وتنزهه عما يقول الجاهلون علوا كبيرا لمنافاته لكماله سبحانه وتعالى. الولد والصاحبة ينافي كماله سبحانه وتعالى، له سامي الملك وله الغناء السام سبحانه وتعالى، ولا حاجة له لصاحبة، الخلق الذين يحتاجون إلى صاحبة، ولكي يتناكحوا لا بد من ذكر وأنثى. الله غني عن ذلك كله، لم يلد ولم يولد، أي لم يلد أحد. وفيه نفي الوالدة عنه سبحانه وتعالى ومنافاته لكماله، ولم يكن له كفوا أحد. فيه نفي الكفر وهو المساوي له لمنافاته لكماله. وفي آخر السورة نفي النقائص والعيوب عنه تعالى وإثبات الكمال له تعالى، فهي قد جمعت بين النفي والإثبات. فأما النفي فقوله لم يلد ولم يكن له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فنفى الله عن نفسه ذلك. وأثبت الوحدانية له سبحانه، والألوهية له، والصمدية له وحده لا شريك له. فهذه السورة جمعت من صفات الله بين النفي والإقبال. ولهذا شرع أن تقرأ عند النوم ليستحضر المرء التوحيد عند نومه، ولتكون رقية له وذكرا له وعوضا له من الشياطين. ويشرع أن يقرأها بعد كل صلاة، وهي من أدعية الصباح والمساء مع سورة الفلق والناس. كل ذلك ليستحضر المرء التوحيد في حياته في لحظات حياته في صباحه ومسائه وفي نهاره. وهذا من الإشارات إلى الاهتمام بالتوحيد. ثم قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، إذ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فآية الصمد، عفوا، فآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، وذلك لما ثبت عند مسلم من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا المنذر، أي آية أتعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا، يا أبي، يا أبا المنذر، أتعلم أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على قدره وقال: ليحمك هذا العلم أبا المنذر، يعني لك الحمد. فعرف أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من السنة التقريرية. وذلك بما شملته هذه الآية من إثبات ثبات الله والنفي عما يتنزه الله عنه، هي تعظيم وإجلال وصف الله سبحانه وتعالى. فهي جمعت بين النفي والإجلال. فقوله الله لا إله إلا هو فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وأنها لا تصلح لغير الله، بل لا تصلح إلا له، وأما غيره فلا يصلح لها. كل معلوم غير الله فإذا إجته باطلة فلا. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حقا إلا الله. وقوله إنه هي إثباتها لله سبحانه دون حكمة، كله الحكم إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه وتعالى، حياته كاملة. وذلك لأنها تجد تبقى عادة ولا يلحقها فلا بعكس المخلوق، فإن حياته تفقد لأنه يسبقها عدم ويلحقها فلا. القدوم فيه إثبات صفة القدوم لله عز وجل، فإن الله المصيب بنفسه مصيب لغيره، فهو غني عن عباده وعباده لا يستغنون عنه. والحياة والقدوم بالإيمان داعي الصفات من القدرة السمع والبصر والمثال. وقوله لا تأخذه سنة، السنة هي الدخول القابلة وهي دون النوم. فالله نفى عن نفسه أن تأخذه السنة، وهذا من تمام ملكه وتنال خافته على عباده. ولا نوم، نفي النوم عن الله عز وجل. والنفي اثنان، نفي وهذا مراد لذاته ولا يقع في الصفات. ونفي المراد به الاثبات كنفي الصلة والنوم عنه سبحانه، وذلك لصالح حياته وقيوميته كهذا. فالنفي ليس نفيا محضا، وانما نفي يتضمن اثبات ضده من الكمال لله. والمراد بالنفي نفي ما يضاد الكمال، نفي ما يضاد الكمال من انواع العيوب والنقائص، كنفي الند والشريك والسنة والنوم والموت واللهو. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض فيه إثبات ملك السماوات والأرض وتفرد الله تعالى بملك ذلك، الدعوة عنده إلا بإذنه، فيه نفي الشفيع وهذا نفي ظاهر. هذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء حتى تريد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في القيامة لا، في القيامة لا يشفع حتى يكتب صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله له يا واشفع تشفع وتلك وطه. ففيه نفي الشفاعة التي من غير إذنه وإثباتها بإذنه تعالى. الشفاعة شفاعتان، شفاعة شركية وهي التي تضمن من غير إذنه، وشفاعة مثبتة وهي التي تضمن من الله بشروطها الإذن والرضا عن المشهور. الإذن للشافع والرضا عن المشهور. الشفاعة من كل الله سبحانه وتعالى لا يعطيها الله لأحد، ولا يستطيع أحد أن يشفع لأحد إلا بإذن الله عز وجل، وهذا من تمام ملك الله. وقوله يعلم إثبات صفة العلم لله عز وجل وتفرده به، وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم الحاضر والماضي والمستقبل. وسع كرسيه السماوات والأرض، إثبات الكرسي لله. قد جاء في الصحيح أنه موضع القدمين لله عز وجل. وليس المراد بالكرسي العلم كما تدعي الأشاعرة. فإن في هذه الآية رد عليهم. فهم ينفون الكرسي والعرش. من دون ذلك نفي العلوم. ولهذا أهل العلم يترجمون بذات في العرش ذات في الكرسي. وهذا كله رد على الجهمية والمبتدعة. ففيه إثبات الكرسي لله سبحانه وتعالى وأنه يسع السماوات والأرض. وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة منقاطة في فلا. والعرش خلق عظيم وهو سرير الملك. يحمله ثمانية من الملائكة. طول شحمة إبره يحافظه إلى شحمة إبره مسيرة 500,000 عام. فكيف بالله عز وجل؟ لا شك أن الله عظيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بشماله. هذا هو. وقوله ولا يحوطه حفظهما، اي لا يكرهه ولا يفصله ان يحفظهما تعالى وتعالى بكمال قدرته وقهره. ولهذا قطعهم الله من غير عمل السماوات، فلا يحفظه شيء سبحانه وتعالى في الارض ولا في السماء. وقوله وهو العليم، أي الذي لا أعلى منه. الله عز وجل له علو القهر والشرف، وعلو القهر والسلطان، وعلو الذات والفوقية. العلو ثلاثة أنواع. الله عز وجل أعلى من كل شيء قدرا وقهرا وفضلا، واعلى من كل شيء علوا ثباتا وسلطانا. ففيه اثبات صفه العلو لله عز وجل. فيه اثبات ان الله مستوى على عرشه. وقوله العظيم اي الذي لا اعظم منه ولا اكبر ولا اجل. فيه إثبات صفة العظمة لله عز وجل. والعلي والعظيم اسمان لله عز وجل. يدلان على ثلاثة أمور. البناء على ذات الله يهتم على الأسماء التي تسمى الله بها العلي العظيم، ويدلان على ما تضمنه هذين، ما تضمنه هذان الاسمان من صفات العلو والعظمة. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقامه شيطان حتى يصبح، كما جاء عند البخاري في حديث أبي هريرة لما أتاه شيطان ليسرق من ثمر الصدقة ثم يحلف أنه لا يعود، ثم الأخير قال: أخبرك بشيء وتهدني وتتركني، فأخبره أن يقرأ الكل. أخبر أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك شيطان وهو صدقك صدقته وهو كذب. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن يبدو أنه من عادته. فهذه هذا الحديث يدل على عظم شأن هذه الآية، لذلك شرع أن تقرأ هذه الآية دبر كل الصلوات وعند النوم لما تتضمنه أسماء الله وصفاته، وقد جمعت بين النفي والإثبات. فنفى الله في هذه الآية نفى الألوهية عن كل ما سواه، ونفى الصلة والنوم، ونفى الشفاعة لنبيه، وأثبت صفة الحياة والقيومية والملك والعلم والعلو والعظمة وراء الكرسي. فسيأتينا من ذلك أمثلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فالواجب أن ننزل ذلك كله على القاعدة الشرعية التي اتفق عليها السلف، إثبات ما أثبت الله وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تسييس، وغير تحريف ولا تعطيل، وغير تسييس ولا تنفيذ. وهذا سيأتي معنا أمثلة كثيرة. فعند قراءتنا لهذه النصوص استحضر أولا الجماعة في الفتح، الأمر الثالث أن نتعرف بذات الله عز وجل، والأمر الرابع أن نحرص على أن نتحصل على الأثر التربوي لمعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فإن معرفة الله هي أكبر ما اكتسبت القلوب، حصلت القلوب وأدركت العقول، فالتركة والتراك التساوي حفظك الله شيخنا وبارك فيك. شيخنا تلبن بعض الأسئلة. شيخنا هناك تنبيه أيضا بارك الله فيك، ذكرت أنه السماوات مطويات بشماله، فأكثر التنبيه بارك الله فيك جزاك شيخنا. السؤال الأول يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الأكل من كعكة عيد الميلاد الذي يقوم بفعلها المسلمين لأبنائهم في أعيادهم؟ بارك الله فيك شيخنا. السؤال الثاني يقول: شيخنا حفظكم الله تعالى، نحن نصلي في مسجد وإمام المسجد عند المطر لا يجمع الصلاة، ويقول إذا طلبنا منه ذلك اجمعوا أنتم، فماذا نفعل حفظكم الله تعالى علما أن المطر شديد؟ إذا المطر شديد ويصعب يجب عليه أن أو ينبغي له أن يعمل بهذه السنة ويخفف على المسلمين ولا يشق عليهم، وإذا أصر فلهم أن إذا أصر على عدم الإسلام لهم فلهم أن يجمعوا حتى يصلي ولا يرجع ولا يضطر الى رجوع البث مره اخرى. بارك الله فيك شيخنا. السؤال الأخير العفو شيخنا، لماذا يقول هذا السؤال جاء الآن، يقول لماذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم؟ لأنها تتضمن الأمر في إخلاص الله عز وجل في إخلاص صفاته وعبادته، سميت الإخلاص لأنها تأمر في الإخلاص لله عز وجل في عبادته وحبته وطاعته. السؤال الأخير شيخنا يقول السؤال، بعض الأحيان نجمع الصلاة لعذر المطر، ثم يأتي في وقت الصلاة الثانية مجموعة من المصلين، فهل يصلون جماعة في المسجد أم يصلون منفردين؟ وجزاكم خيرا. لا يصلون جماعة. Thank you.